الحمد لله رب العالمين، يثيب العاملين ويحب المحسنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله سبحانه وأحسِنوا، إن الله يحبُّ المُحسِنين. أيها المسلمون، إن دين الإسلام هو دين الرحمة، فرحمته عمَّت جميع الخلائق، ولا سيما الضعفاء والمساكين الذين لا حول لهم ولا قوة، فرعايتهم والعناية بهم عملٌ صالح، وسببٌ لنصر الله، وسببٌ للرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم واستغفارهم. ومن هؤلاء الضعفاء الذين لا يهتدون لمصالحهم اليتيم، فلقد أولاه الإسلام عنايةً خاصة، وبين ما يجب نحوه من كفالةٍ وإحسان، وحذَّر من ظلمه والإساءة إليه أو التعدي عليه وأخذ ماله، ورتَّب على ذلك الوعيد الشديد. واليتيم هو من فقد أباه في حال الصغر. قال الله تعالى في شأن نبيه وخليله محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يجدك يتيماً فآوى. وبهذا نعلم أن اليتم ليس عيباً، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش حياة اليتم. ولقد جعل الله الإحسان إلى اليتيم ورعايته عملًا عظيمًا جزاؤه الجنة، وذلك ليشعر اليتيم أنه إن كان قد فقد أباه فقد وجد في الرحماء آباءً يعطفون عليه ويجودون بالإحسان إليه ويتولون أمره ويقومون بشأنه، فلا تنكسر نفسه ولا يشعر بذلةٍ أو حزن حينما يرى كل ولدٍ بجوار أبيه يُقبِلُ بفرحٍ إليه ويرتمي في أحضانه، حيث وجد من أصحاب القلوب الرحيمة من يملأ جوانحه عطفًا وبرًّا، ويرسم على شفتيه الابتسامة الرقيقة. قال القرطبي عند قول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تتسلَّط عليه بالظلم، وادفع إليه حقَّه، واذكُر يُتمَك. وخصَّ اليتيم لأنه لا ناصِرَ له إلا الله، فغلَّظَ في أمرِه بتغليظ العقوبة على ظالمِه، كما دلَّت الآية على اللُّطف باليتيم وبرِّه والإحسان إليه، حتى قال قتاده: كن لليتيم كالأب الرحيم. ولقد ذكر الرحمن الرحيم جل جلاله شأن اليتيم في كتابه العظيم في 23 موضعًا، فقرَّر له حقَّه كاملًا، ورفع عنه كل ظلمٍ وجور. فسبحان الرحمن الرحيم الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. أيها المسلم، إنك لو تأملت في الآيات والأحاديث التي وردت في شأن إكرام اليتيم وبره والعطف عليه والإحسان إليه لوجدتها تضع اليتيم الأجنبي بعد الأقارب في الأهمية، فما بالك باليتيم إذا كان قريبا؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقال في شأن البر: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وليتذكر كل إنسان أن أبناءه معرضون لليتم في يوم من الدهر، فإن الدهر قلب، والله جل وعلا حكيم عليم. أيها المسلمون، ولما كان هذا اليتيم الصغير لا يستطيع القيام بشؤون نفسه، نصب الإسلام عليه وصياً يتفقد حاله ويصلح شأنه ويحفظ ماله وينميه، إلى أن يصل هذا اليتيم إلى مرحلة الفهم والإدراك وحسن التصرف، فيسلمه هذا الوصي ماله. ولا بد أن يكون هذا الوصي معروفاً بالرشد وحسن التصرف والأمانة وحسن الأخلاق. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إن رعاية أمور اليتيم والقيام بالإصلاح له يشمل كل احتياجاته التي يحتاجها أمثاله، ومن ذلك حسن تربيته وتعليم اليتيم التعليم المناسب لأمثاله، وحفظه من الضياع وتحذيره من المفسدين، وكذلك الاهتمام بماله حفظاً وتنمية. ولقد رغب الإسلام في كفالة اليتيم ورتب على ذلك الجزاء العظيم. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. ومعنى له أو لغيره أي قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن يكفل الإنسان أبناء أخيه أو أبناء أخته أو نحوهما من قرابته. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما. رواه البخاري وغيره. قال بعض العلماء: حق على من سمع هذا أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة أفضل من ذلك في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق على صحته. وهذا الحديث له صلة بما نحن فيه، حيث إن الأرملة وهي التي لا زوج لها قد تكون قائمة برعاية أيتام في حجرها، فتكون رعايتها والسعي عليها رعاية لها ولمن عندها من اليتامى، فينال الساعي ثواب الاثنين معا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها المسلمون، ولقد حذر الإسلام من التصرف بمال اليتيم إلا بما يعود عليه بالمصلحة والمنفعة. قال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده فيجب أن يسلم إليه جميع ماله، ولا يجوز للوصي أن يبخس أو يأخذ منه شيئا إلا بطيبة من نفس بعد أن يبلغ اليتيم أشده ويحصل على رشده. فكل تصرف في مال اليتيم لا يقع في دائرة ما هو أحسن فهو محظور ومنهي عنه، فأكل ماله طمعا فيه واستضعافا له محرم ومنهي عنه، وتجميد ماله وعدم استثماره بما يعود عليه بالأرباح منهي عنه أيضا، وإهماله وعدم صيانته منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرِّج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. أيها المسلمون، وإذا بلغ اليتامى مبلغ الرجال وعلم رشدهم فيجب دفع أموالهم إليهم. قال سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالله سبحانه أمر بابتلاء اليتامى، وهو اختبار عقولهم وحسن تصرفهم في الأموال، ولا يكون الابتلاء قبل بلوغ النكاح. فإذا علمت أيها الوصي حسن التصرف من اليتيم بعد بلوغه فادفع إليه ما له من المال ليتولى ذلك بنفسه. فإذا دفعت إليه المال فأشهد عليه لئلا يجحد ذلك. وللوصي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إن كان محتاجًا إلى ذلك، أما إن كان غنيًا بماله عن مال اليتيم فليستعفف فهو خير له. ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا أن يكبروا، ومن كان غنيًا فليستعفف، ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف. ولقد حذَّر الله الأوصياء من الظلم لليتامى الذين جعلهم الله تحت رعايتهم ووصايتهم، وأمرهم بالإحسان إليهم. فكما تخشى أيها المسلم على أولادك الصغار الضعاف بعد موتك، فعليك بتقوى الله في هؤلاء الأيتام. ثم بيَّن الله الوعيد الشديد على من يأكل أموال اليتامى ظلمًا، فقال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريةً ضعافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولًا سديدًا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن؟ فذكرهن إلى أن قال: وأكل مال اليتيم. رواه البخاري ومسلم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أكل مال اليتيم سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا من الرحماء، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الرحماء، البرُّ والإحسان من علامات اليقين والإيمان، العطف على المسكين ومسح رأس اليتيم يلين القلب ويرضي الرب. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلاً شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد من قسوة قلبه، فقال: إن أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. والمرأة المسلمة حينما تحتسب الأجر وتقوم على أيتامها وأولادها، تربيهم وتصرف وقتها للعناية بهم، فيا لعظم أجرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك؟ من أنت؟ فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي. رواه أبو يعلى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم. إن المرأة الصالحة حينما تكون قدوة صالحة في نفسها وتربي من تحت يدها على الخوف من الله وحسن التوكل عليه تنال أجرا عظيما وفوزا كبيرا.